الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها فقط، وهما ثمرة النخل وثمرة الكرم أي العنب، لأنهما من الأقوات المدخرة. وعلمنا سابقا أنه لا تجب الزكاة إلا فيما يستنبته الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، فهذه من الثمار لا يدخر إلا الزبيب والتمر، وهما ثمرة النخل وثمرة الكر. واعترض الشيخ على تسمية الشيخ أبي شجاع ثمرة الكرم، فطلب منه أن يسمي هذه التسمية بالعنب، فقال: ولو عبر المصنف بالعنب لكان أولى. والعلة في ذلك لورود النهي عن تسميته بالكرم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب كرما، إنما الكرم الرجل المسلم، رواه مسلم. قيل: سمي كرما من الكرم بفتح الراء، لأن الخمرة المتخذة منه تحمل عليه فكره أن يسمى به، وجعل أن تحمل عليه فكره أن يسمى به. يعني إذا أخذ الإنسان الخمر فإنه لن يفكر بعد ذلك، فكره أن يسمى به. وجعل المؤمن أحق بما يشتق من الكرم، يقال رجل كرم ويقال رجل كرم أي كريم. وثمرات النخيل والأعناب أفضل الثمار، وشجرهما أفضل بالاتفاق، واختلفوا في أيها أفضل، والراجح أن النخل أفضل لورود أكرم عماتكم النخل المطعمات في النحل، المطعمات في المحل. وبعد ذلك قال: وإنها خلقت من طينة آدم. والنخل مقدم على العنب في جميع القرآن، وشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة بالمؤمن، فإنها تشرب برأسها، فإذا قطع ماتت. وهذا مزية لا يوجد لشجرة من الأشجار، أنك إذا قطعت رأسها تموت، فدائما إذا قطعت يعني أصلها قد تموت. أما النخلة فقط إذا قطعت من رأسها فإنها تموت، فشبهت بالإنسان أيضا. وينتفع بجميع أجزائها، وهي الشجرة الطيبة المذكورة في القرآن، فكانت أفضل. وليس في الشجرة أو في الشجر شجرة وليس في الشجر شجر فيه ذكر وأنثى، تحتاج الأنثى فيه إلى الذكر سواء. يعني لا يوجد في الشجر شجر هنالك علاقة حميمة فيه ما بين الذكر والأنثى، ففي كل وقت تجد أن الناس يؤبرون النخل. ومعنى التأبير يعني يأخذون التلقيح من ذكر إلى أنثى، وذلك من أجل أن تحمل. وقد نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الفعل، ربما كان ظانا أن ذلك من أمور الجاهلية، فلم تحمل النخل في ذلك العام، وقال لهم: إنكم أعلم بأمور دنياكم. وشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عين الدجال بحبة العنب، لأنها أصل الخمر وهي أم الخبائث. على كل حال، من هذه المقدمة نستفيد فقها أن ثمرات النخيل والأعناب هي التي تجب فيها الزكاة من دون سائر الأشجار والثمار على الإطلاق. وذكر الشيخ كعادته بعد كل صنف شرائط وجوب الزكاة أي في الثمار، فقال 4 أشياء بل 5 كما ستعرفه، وهي الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. قال وقد علمت محترزاتها. ما معنى المحترزات؟ يعني عندما نقول يشترط لمن يريد أن يزكي على الثمار أن يتصف بهذه الأمور الخمسة، فأولا إذا قال الإسلام فمعنى هذا أنه لا تصح الزكاة من الكافر ولا من المرتد، فالكافر لا تصح منه أصلا لتعلقها بالإسلام، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والإسلام يجب ما قبله، فإذا أسلم طالبناه من الآن بالزكاة. والحرية فالعبد لا يملك، والذي لا يملك كيف يزكي؟ والملك التام ينبغي أن يكون ذلك المال ملكا تاما فليس كملك العبد المكاتب الذي عنده شبه ملك، سيعطي ذلك المال لسيده من أجل أن يحرر رقبته. والنصاب فإذا لم تبلغ هذه الكمية الدنيا التي أمر الإسلام فيها، إذا وصلت إليها كما قلنا في الذهب يصل إلى درجة معينة وهي 20 مثقالا 85 جرام تقريبا، أو في الزروع هي عبارة عن 5 أوسق أو 10 أوسق بقشرها، أو يعني العدد المطلوب في الأغنام، كل ذلك سيأتي معنا. أما الخامس فهو بدو الصلاح، يعني صحيح عند الإنسان كان عنده عنب أو عنده تمر لكنه نظر إلى الشجر، فإن لم يبدو صلاحه لم تتعلق الزكاة به حتى يبدو صلاح. ما معنى بدو الصلاح؟ يعني قد يكون أول ما يعقد الثمر ينعقد لكنه لا يؤكل، فإذا بدأ بالتلون وإذا بدأ بالطعم، فولو كان البعض لا يشترط الكل، فما كان في أعلى الشجرة ربما يعطي شيئا معينا، والله العنب أزهر صار في زكاة، انعقد حصرم صار في زكاة، لا، متى يصبح فيه زكاة؟ عندما يتلون، يعني يأخذ في التلون ويأخذ في الحلاوة بالنسبة للحلو وبالحموضة بالنسبة للحامض وهكذا. هذا معنى بدو الصلاح، التغير في اللون وفي الطعم. قال وهو يعرف لنا بدو الصلاح بلوغه صفة يطلب فيها غالبا فعلا منه في الثمر المأكول المتلون أخذه في حمرة أو سواد أو صفرة على حسب نوع ذلك الثمر، وفي غير المتلون منه يعني الذي يكون أبيض ليس له لون كالعنب الأبيض لينه وتمويهه، يعني كان قاسيا لا يمكن أن يؤكل صار لينا وصار يموه أي صار صافيا، فإنك ترى البذر من خارجه وذلك بسبب صفاء لونه. وجريان الماء فيه إذ هو قبل بدو الصلاح لا يصلح للأكل، يعني إذا رأينا بنقول بدت تستوي هالشجرة مثلا فننظر ففي أعلاها مشمش أحيانا في أعلاها نجد أن بعضها قد وصل إلى درجة النضج، بينما في الأسفل لا تكون قد وصلت إلى درجة النضج، مجرد ما بدا الصلاح تعلقت الزكاة بهذا الثمر. أما عروض التجارة وهو هذا القسم الأخير الذي سنتكلم فيه وهو جمع عرب، جمع عرب، نعم، اسم لكل ما قابل النقدين. يعني كما بدأنا في الحديث قلنا في الحياة ثمن ومثمن، هذا الكتاب مثمن وقيمته ثمن. يا ترى أنا لو كنت أعمل في بيع الكتب، هذه الكتب التي عندي كانت في مقابل المال، ففي آخر الحول يجب علي أن أعلم ماذا يوجد عندي، فإذا بلغت نصابا كنصاب، يعني قيمتها نصابا كنصاب المال، فيجب علي أن أخرج زكاة عروض التجارة منها، سواء كانت كتبا كانت خشبا كانت حديدا كانت سجاد كانت ألبسة، أي شيء يباع، أغذية، عروض تجارة، حتى الأشياء التي مرت معنا، قد يكون غنما عروض تجارة، قد يكون إبلا عروض تجارة، قد يكون خيلا عروض تجارة، سيارات عروض تجارة، أي شيء يسمى بعروض التجارة، فتجب الزكاة فيها لخبر الحاكم بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين، في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها، وفي البز، ما هو البز؟ القماش، يعني صدقته، وهو يقال لأمتعة البزاز، وللسلاح، وليس فيه زكاة عين، فصدقته زكاة تجارة، يعني لا نخرج زكاة العين منه، وإنما نقدره بما اشتريناه به، ونخرج بعد ذلك زكاة مال عنه. يعني يقدر الإنسان الشيء الذي عليه، فربما يكون عند مثلا صيدلي، هذه الصيدلية مثلا ممتلئة بأدوية، فماذا يأتي، ماذا ينتفع الفقير بهذا الدواء؟ لن ينتفع إلا بدواء قد وصفه له الطبيب، صحيح؟ فنحن نقدر لذلك مالا، يعني أراد أن يوزع على الصحيحين، فهل يأخذ شيء الصحيح من ذلك الدواء؟ لا، نقدر ماذا عليك أنت في هذه الصيدلية. قال والله بلغت هذه الصيدلية قيمتها مثلا 200,000 ليرة سورية رأس مالها، نقول له بتعطينا هلا 5,000 في آخر الموسم من أجلي في آخر الحول توزعها على الفقراء زكاة عروض التجارة. قال وليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة تجارة، وهي ما معنى التجارة؟ تقليب المال بمعاوضة لغرض الربح بالشرائط الخمسة المذكورة: الإسلام، الحرية، الملك التام، النصاب، التقليب، نعم، في هذه التجارة. وترك سادسها وهو أن يملك بمعاوضة، يعني شرطه أن يملك بمعاوضة، البداية في المال أن يجعل شيئا ويأخذ شيئا منه، كمهر، المرأة تؤدي بضعها وتأخذ مقابل ذلك مهرا، هذا معاوضة. وعوض خلع، أرادت أن يطلقها زوجها فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أعطته فأعطاها كلمة الطلاق، هذه معاوضة. وصلح عن دم، صار في قتيل ما بين جماعتين فاصطلحوا على مال، هذا تنازل عن دمه وهذا قدم مالا، فلا زكاة فيما ملك بغير معاوضة. وهبتك كمية من الكتب ولو بلغت نصابا، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة إلا أن تأخذ هذه الكتب وبعد ذلك تقلبها بنية التجارة. أيضا ورث رجل من والده كمية من السجاد وقال إنني أريد أن أتمتع بها ووزعها على أولادي، لا أريد التجارة، ولو كان والده تاجرا بالسجاد مثلا، فهل يجب عليه الزكاة؟ لا يجب عليه الزكاة، نعم. أيضا ووصي وإرث ووصية لانتفاء المعاوضة. وسابعا وهو أن ينوي حال التملك التجارة، عندما يتملك هذا الشيء ينوي فيه التقليب بالمعاوضة. يعني الإنسان يملك حاجاته في يملك حاجاته في هذه الحياة الدنيا على شكلين، إما على التجارة وإما على القنية. هلا بيتنا إذا نتاجر في تلان، في براد، وفي غسالة، وفي صحون، وفي يعني كنبايات، وفي كذا، هذه لو عرضناها للتجارة كل ذلك يصلح للتجارة. بعد الواحد أشياء بيته وبعدين يريد أن يزكي عنها، لا يوجد هذا في الشريعة الإسلامية. فيشترط في الشيء الذي يريد أن يخرج عنه زكاة المال أن ينوي تجارته، أو كل شيء، أو كل شيء نوى تجارته فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته آخر الحول، من أجل أن نميز مال التجارة عن مال الاقتناء الذي يسمى بالقنية. ولا يجب تجديدها في كل تصرف، بل تستمر ما لم ينوي القنية. يعني ما دام تاجرا عند ذلك يستمر حول التجارة. أما لو كان تاجر سجاد وحب يرتاح وزايد عنده 10 سجادات، أخذ 10 سجادات وبطل التجارة، أنا دور بدي خليه للبيت، عند ذلك هل فيها زكاة ولو بلغت قيمة 10 ملايين هذول 10 سجادات؟ عند ذلك انقطع حول التجارة وصارت هذه السجادات للقنية مثلا. فإن نواها انقطع الحول فيحتاج إلى تجديد النية مقرونة بتصرف. بهذا ننتهي من الشكل العام فيما تجب فيه زكاة المال. بعد ذلك سننتقل إلى فصل فصل، ماذا يجب في الإبل، ماذا يجب في الغنم، سنفصل تفصيلا بعد هذا الإجمال. والحمد لله رب العالمين.